هذا الرجل المبارك صلى الله عليه وسلم هاجر كما قلنا إلى المدينة، وظل في المدينة مدة من الزمن آخى فيها بين المهاجرين والأنصار، وبنى مسجده وبنى مسجد قباء وغير ذلك صلوات ربي وسلامه، أو بني مسجد قباء قبل أن يأتيهم وغير ذلك من الأمور التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت السنة الثانية من الهجرة. وقعت في هذه السنة سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقيادة عبد الله بن جحش، وكان عدد أفراد هذه السرية 12 رجلا فقط، كان عددهم 12 رجلا بقيادة عبد الله بن جحش. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى عير لقريش، وذلك أن قريشا كما هو معلوم أخذت أموال المسلمين كما قال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخذت أموالهم، أخذتها قريش غصبا. ولما هاجر صهيب الرومي رضي الله عنه أمسكت به قريش، قالوا إلى أين؟ قال أهاجر. قالوا والمال الذي عندك؟ قال مالي. قال لا ندعك تهاجر حتى تترك مالك، فترك لهم المال. وفيه وفي أمثاله نزل قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. والنبي لما ذهب إلى العمرة في سنة القضاء والقضية في السنة السابعة من الهجرة قالوا له ألا تنزل في دارك، يعني بيتك الذي كنت فيه في مكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل بيتا؟ حتى البيوت استولوا عليها فما تركوا لهم شيئا، دع عنك الذين قتلوهم والذين آذوهم وعذبوهم وغير ذلك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية بقيادة عبد الله بن جحش ليعترضوا عيرا لقريش، والعير هي القافلة المحملة بالطعام، ليعيد بعض ما أخذته قريش من المسلمين. فخرج عبد الله بن جحش، وقدر الله تبارك وتعالى أنه لم يصل إلى المكان الذي حدده له النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر يوم من رجب، ورجب كما هو معلوم من الأشهر الحرم كما قال الله تبارك منها أربعة حرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها أربعة حرم منها رجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة سرد وواحد فرض، السرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرض الذي هو رجب. في آخر يوم من رجب أدركوا القافلة. طيب ماذا نفعل الآن؟ نهجم على القافلة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشكلة، هذا نحن في الشهر الحرام، إذا لا نهجم، ننتظر إلى الغد حتى يدخل شهر شعبان بعد رجب. قالوا إذا انتظرناهم إلى الغد، لأن عادة القوافل هذه تسير بالليل وترتاح بالنهار، إذا انتظرنا ستدخل إلى الحرم، يعني عندنا حرم وأشهر حرم، أيضا الحرم لا يجوز القتال فيه. فاحتاروا في الأمر، ماذا نصنع؟ هل نهجم في الشهر الحرام؟ طيب إذا لم نهجم في الشهر الحرام، إذا نهجم في الأرض الحرام، ولكن في الشهر الحلال، لكن في الأرض الحرام أيضا. طيب إذا لم نهجم في الشهر الحرام ولا في الأرض الحرام سيفلتون، سيفلتون، يكون دخلوا مكة خلاص. فاحتاروا ماذا يصنعون، هم بين ثلاث خيارات: في الشهر الحرام، في الأرض الحرام، أو ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستشار بعضهم بعضا ماذا نصنع في هذه القضية، فآخر شيء رأوا أن يهجموا في الشهر الحرام، وفعلا هاجموا هذه العير أو هذه القافلة، وصار قتال بسيط، قتل شخص وأسر شخصان وأخذ المال. وهذه أول غنيمة غنمها المسلمون، وهذا أول قتيل، وهذا أول أسير، أو هذه البداية. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي جمعوا بالأسرى والغنيمة. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قاتلوا في الشهر الحرام. ثم لما بلغ قريشا ما حدث صارت تعير، تقول هذا محمد الذي يعظم الشعائر يقتل في الشهر الحرام، يهجم في الشهر الحرام، حتى شق ذلك على النبي وأصحابه، كيف يعيرون بهذا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى آيات يدافع فيها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى بإنصاف: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. وهذا سؤال استنكاري، يعني كيف تقاتل في الشهر الحرام؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي من الكبائر. يعني كأن الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أقر أن هذا الفعل خطأ، قل لهم هذا الفعل خطأ، نعم أخطأ المسلمون لما قاتلوا في الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير، كبير يعني من كبائر الذنوب، انتهى الأمر هنا؟ لا. يعني الآن كيف؟ الآن لو جاءنا إنسان لص حرامي وكل الناس يعرفون أنه حرام وأنه لص، وجاء يتكلم عن الأمانة وأن الإنسان لا يجوز له أن يخون ولا يجوز له أن يسرق ولا يجوز له، الكلام حق، لكن لست أنت الذي تقول هذا الكلام، لست أنت، أنت أكبر لص، تأتي تكلمنا عن الأمانة وعن الأخلاق وعن حفظ الأموال، لا ما يصلح، لست أنت، أنت ما تصلح، الكلام حق لكن القائل ما يرهم عليه الكلام أبدا. فهنا قريش لما قالت هذا الكلام، كيف تقاتل في الشهر الحرام؟ قل لهم يا محمد قل قتال فيه كبير، ثم ما تفعلونه أنتم وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم القتال كبير من كبائر الذنوب، ولكن يا من تعيبون علينا هذا الأمر أنتم تفعلون أشنع من هذا بكثير، صد عن سبيل الله تفعلونه يا قريش، كفر به تفعلونه يا قريش، والمسجد الحرام أن يصدون النبي وأصحابه عن المسجد الحرام طردوهم، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة وهي الفتنة عن الدين أكبر من القتل. فهكذا بين الله لنبيه وأتباعه الخطأ الذي وقعوا فيه، وأيضا رد على قريش أنهم عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.